وش كيف كيف فعل ودعا؟ أي منها زريخة بقت بكر وأنه دعا لها يوسف وتزوجها فيما بعد. في ناس بيثبت هذا الكلام في ناس بنكر. يجي إن شاء الله يأتي. أقول يأتي الكلام هذا في التفسير بإذن الله. أقول يأتي لا بس لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يقول في النهاية ربما يعني ذكروا وقال الحمد لله نعم الذي على كل حال هو ذكر أنه تزوجها فيما بعد لما مات العزيز وأصبح يوسف عزيز مصر. فهي يعني كأنها اعترفت وقالت الحمد لله الذي يعني أعز بطاعته وأذل بمعصيته أو كلام نحو هذا الكلام. وسيأتي في التفسير سيأتي في هذا التفسير ثم يعني الأمر يتوقف على ما كان مفيدا إن شاء الله. يعني لا تلحق همتك بعض ما يقال من غير تحقيق في قصة يوسف كفاية في القرآن الكريم وفيما ثبت من السنة وإن شاء الله سيأتي. فيها أسئلة مكتوبة قبل ما تسأل لو سمحت. نعم ونشوف لك فرصة إذا بقي معنا وقت. الله المستعان. أنا بس أخاف أني أضعت الموقف. يقول هل يفقد ماء زمزم خاصيته بنقله من مكة إلى أي بلد آخر؟ إيش الحكم يا شيخ؟ هل يفقد ماء زمزم خاصيته بنقله من مكة إلى أي بلد آخر؟ إذا نقل إلى بلد آخر هل يفقد كونه ماء زمزم؟ أي نعم هو ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له. أي نعم ما قيد بأن يكون على البير. أي نعم فهو ماء زمزم لو تنقله إلى مصر هو ماء زمزم. أي نعم هذا سؤال يعني ما أدري في جماعة الإخوان المسلمين. نحن نزن دائما عندنا قاعدة نزن أحوال الناس وأقوال الناس وأفعال الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناه وما خالف كتاب الله وسنة رسوله رددناه. جماعة الإخوان المسلمين ليسوا يعني هم الجماعة الذين ينطبق عليهم وصف عمر. عمر يقول لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هم طبعا يعني ليست لهم إمارة تعترف بها الدولة بل دولة داخل الدولة أحيانا. ويعني هم لهم 80 سنة الآن لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا. وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. جماعة الإخوان المسلمين كما ذكرت لهم 80 سنة أو أكثر يعني لا للعدو كسروا ولا للإسلام نصروا ولا رفعوا الحرج يعني من تسلط الحكام على بقية المسلمين لأنهم ينازعون في الحكم وعندهم توحيد نوع رابع وهو توحيد الحاكمية. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هم يرون أن يعني السعي في الحصول على الحكم أنه واجب على المسلم وأنه يعتبر نوعا رابعا من أنواع التوحيد توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يزيدون نوعا رابعا ويقولون توحيد الحاكمية وهذا يخرج بهم إلى مذهب الخوارج وقولهم لا حكم إلا لله وهي كلمة حق يراد بها باطل كلمة حق تفضي بأصحابها إلى الباطل. أما في توحيد المعرفة والإثبات فأنا قرأت كتاب العقائد للإمام حسن البنا الشيخ حسن البنا رحمه الله. أرجو أن يعني تسمعوا كلماتي هذه كل كلمة تقدرون قدرها. قل للشيخ حسن البنا وأنا أسميه إمام وأقول رحمه الله، لكن في كتاب العقائد لم يحقق توحيد المعرفة والإثبات، بحيث أنه ذكر أن بعض نصوص الوحي توهم التشبيه فيجب تأويلها أو تفويضها، ولم يذكر مذهب السلف وهو ما أسسه الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه عن الكيف بدعة، بل قال إنه ليس للمسلمين إلا أن يؤولوا أو يفوضوا في بعض النصوص، فهو على مذهب صاحب الجوهرة الأشعري لما قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ونحن لا نسلم بأن نصوص الوحي توهم التمثيل وتوهم التشبيه، إذا قلنا بهذا فكأننا نقول إن نصوص الوحي توهم الكفر وهو التمثيل وتوهم التشبيه. الحقيقة أن الوهم لا توهمه النصوص، ولكن المتلقي والسامع بحسب خلفياته السابقة هو الذي لا يفهم النص ولا يعطي النص حقه فيتوهم ويحمل النص ما لا يحتمله. فقول صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، نحن لا نسلم بالدعوة الأولى، جميع نصوص الوحي ليس فيها نص يوهم التشبيه أو التأويل يوهم التشبيه أو التمثيل، وهات لي أي نص من نصوص الوحي أبين لك أنه لا يوهم التمثيل، ولنأتي بنص قد يتوهم منه الناس التشبيه، وهو قوله في الحديث القدسي عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففي النص هذا أن الله لم يجوع لكن جعل جوع عبده جوعا، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم أو يطعم ولا يطعم كما في النص الكريم، عبدي مرض فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن فلانا أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا يعني النص ما يعطونه يعني حقه من النظر والتأمل، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، وكما في الحجر الأسود، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما فأتى بكاف التشبيه في الأخير، فكأنما قبل يمين الله، فكأنما صافح يمين الله أو كأنما صافح الله وقبل يمينه. ففي النص يعني ما يدل على أن الحجر الأسود ليس هو يمين الله، ولكن من قبله أو صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، يعني هو عبارة أي نعم، وهذا بشرع الله عز وجل. وكقوله خلق آدم على صورة الرحمن، ففي الحديث أن آدم ليس هو صورة الرحمن، وفي الحديث من الفروق أن آدم مخلوق والله والرحمن هو الخالق، والله هو الخالق كما في صحيح مسلم إذا ضرب أحدكم الوجه فإذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، والضمير يعود على الله عز وجل. فالحاصل أن النصوص لو أعطيناها حقها ليس فيها ما يوهم التشبيه أو التمثيل، وإنما الوهم يعني يسبق إلى ذهن المتلقي إذا كان ذهنه ملوثا بدنس التشبيه أو دنس التمثيل، فيسبق إلى ذهنه هذا بسبب الخلفية السابقة. على كل حال أيضا مثل هالأحزاب هذه من يعني مساوئها أنها ترى أن من انضم إليها فهو من الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن ليس كذلك فيحتاج إلى دعوة. جماعة الإخوان المسلمين يرون أن من انضم إليهم فهو من الأخوان المسلمين. طيب اللي ما ينضم ما هو من الأخوان المسلمين؟ يعني مشكلة. أي نعم. كذلك جماعة التبليغ، من انضم إليهم فقد اهتدى، ومن لم ينضم إليهم فيحتاج إلى دعوة. ما يقولون ضل، لكن يحتاج إلى دعوة. طيب من لم ينضم إلى جماعة التبليغ يعني ما هو يحتاج إلى دعوة على الإطلاق؟ هذا من التعصب الذي يذكره. هم ليسوا محصورين في مصر، لكن الحقيقة هم أفضل من الذين أقل منهم. ثم هم يعني هذه الدعوات أو هذه الأحزاب هي وافدة على مهبط الوحي ولم تنبع منها. الإخوان المسلمين تأسست في مصر، وجماعة التبليغ تأسست في الهند، وصاروا يوردون علينا ونحن في المدينة وفي مكة. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والوحي إنما نزل في مكة، أو في رواية إلى ما بين المسجدين نزل، ومنها انطلقت الدعوة وليست تأتي إليها. وفي آخر الزمان في غربة الإسلام يأرز الإيمان إليها، يأرز الإيمان إليها ومنها ينطلق الإيمان. ليس معنى ذلك أنه يأتيها دعوة من خارجها مخالفة لما للمنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. هذا فيما يتعلق في توحيد المعرفة والإثبات. لم يذكر مذهب السلف في كتاب العقائد، وكتاب العقائد للإمام حسن البنا خاص في توحيد المعرفة والإثبات. أما توحيد القصد والطلب ففي رسالة التعاليم لم يضبط لي العبادة بالوحي الشرعي، يعني ما ذكر يعني ما هو ضابط العبادة وهو الشرع، إنما يقول يعني يمكن أن نجتمع، وإذا صح المقصد معنى كلامه فكل قربة تتقرب بها إلى الله بصحة النية وبصحة المقصد فهي عبادة. لم يذكر أن العبادة لها ضابط ولها يعني ميزان، وهو أن أصل العبادة المنع إلا ما قام الشرع بشرعه، إلا ما قام الدليل بشرعه، الدليل من الوحي الكتاب والسنة. هذا المعنى لم يحرروه يعني في رسالة التعليم، ولهذا تجد أن موقفهم من المبتدع ومن غيره يعني القبول، لأنه يكثر حزبهم ويكثر سوادهم فقط. والله المستعان.